قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليس مثال هذا يا به الرسول، ليس مثال هذا. قالوا قام رسول الله حتى تشققت قدماه، فأمين أنت أن يغفر لك كأنها مثال. قال أفلا في الجنة يوم القيامة إثنى الجنة وحببتك سمعا في رؤي مثل هذا الكلام. هذا صادر عن جهل أو عن فلسفة دخيلة في الإسلام. وأظن الوقت الآن ينتهي بنا. نعم. يمتحنون في ورقة مثل الحديث الذي تفضلت. نعم. وهذا أريد يعني يعرضه حديثان أريد يعني عندنا التقاؤنا وهما الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله الذي وابوك في النار، ثم الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله وعدني أن لا يعذب إلا هنا من أمة البشر. ولا هم معلوم يعني أنه الأطفال، وهذا عموم الأطفال يعني المشركين وغيرهم. هذا أمير يعني يساعد تعرف أنت العام يدخل التخطيط أليس كذلك؟ إذا التخطيط حسب ما سمعت من التخطيط. قالوا يبقى الجواب عن السلام هم من أي فترة. قال قد رائع جدا. العرب في الجاهلية لم يكونوا من أهل فترة، لم يكونوا كثير من المناسك التي ورثوها عن ما خطأ الفاهم أن قال أن العرب كل العرب كانوا من أهل فترة. ولذلك العرب بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل والآثار إلى الآن معدوم أيضا بالإضافة إلى هذا أن العرب دخلت في ثيابتهم أشياء كثيرة من السلك والخبيث، وكان ذلك ظاهرا حتى في الكعبة التي كانت نصبت فيها الأصنام، والرسول لما دخلها كان يحطمها بقول إيش؟ قل جاء الحق وزعق الباطل إن الباطل كان زعوقا. لكن هذا لا يعني أنه ما جاءت بالدعوة، إنما نستطيع أن نقول منهم من جاءتهم الدعوة، والمقصود هنا بالدعوة ليس تفسيريا، لأن الحقيقة المسلمين اليوم الدعوة التفسيرية ما جاءتهم على وجه الصحيح إلى أفراد قليلين جدا، لكن بأن العقيدة التوحيد الذي هو سبب النجاة من طريق النار يوم القيامة وهذه لدى. أنا أقول إن العرب كأي أمة أخرى بلغت الدعوة نبي أو رسول، من هو الذي بلغت الدعوة قبل أن تنحرف عن الزيادة والعكس بالعكس؟ لكن الغرض أن لا نسلك الكلام ونقول أن العرب في الجاهلية كانوا فترة بهذا السبب أولا، وبأحاديث متكاثرة جدا تدل على أن أفرادا من الجاهلية يعذبون. هذا الحديث مثلا إن أبي رأيك في النار، فهذا لأن كيف يعذب في النار ولم تبلغ الدعوة؟ وكحديث أن الرسول أصحاب عذاب القبر فسمت، والرسول يقول لولا أن تجاثموا، أي لولا أن تميتوا فيدخل بعضكم بعضا من وحدة سماع العذاب القبر لا أسمعتكم من عذاب هذا. كذلك مثلا ذاك الحديث الذي كذلك الحديث الذي يقول السائل أو السائلة أن فلان في الجاهلية حكم الطاغية وغيره ابن بزعان أنه كان كريما وكان مضيافا وكان كثير الخيرات والأيام يطعمه المساكين إلى آخره، هل ينفعه شيء من ذلك؟ يا رسول الله قال لا، إنه لم يقل يوما من جهله عبر فعلي خطيئتي ومجدي. لذلك باختصار أهل الجاهلية ليسوا أهل فترة، بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل وكان بعض أفرادهم على التهمة، ولا يعلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى، ثم وأعلم كيف تعبد الله تعالى. العقيدة الصحيحة والعقيدة السليمة التي يعبد الله تبارك وتعالى بها كان يعبدها ومنهم من ملوك الدعوة فهو مسؤول مؤاخذ إذا كفر بها، ومنهم من لم تبلغ الدعوة فهو غير مؤاخذ ولو حساب كما عرفتم في المعروفات يوم القيامة. وقلت أيضا بأن من العرب من ملوك الدعوة ودرس مثلا بجماعة التوحيد هذا معروفين يعني، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك أفراد آخرين يعني كانوا موحدين. وما ذكرته بالنسبة لورقة وغيره أنه كان يقول أنه ما أعرف كيف أعبد الله، هذا أنا شيء لا أعرفه ولا يعني أعتقد صحته، لكن هب من الأمر كذلك. لكن هذا هب معناه أنه كان مشركا؟ لا، كان موحدا. التوحيد هو سبب الخروج أو عدم الخروج في النار على الأقل. الخلاصة عرفتموها وهو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل شخص بعينه جاء نحو تخريج الحديث. مثلا نذكر الحديث رواه مسلم ورواه البخاري. ايه. ايه. الشيعة يعني. انا هل يجوز مثلا التأمين حتى ما بالعكس انا اقول شيء. قضية الفولاذية استمرت تنصب على رؤوس الخطباء يا جماعة تقوى. يا جماعة أنتم ترون أحاديث الرسول على المنبر بعضها ضعيف وبعضها موضوع بعضها صحيح لكن اختلف الحابل بالنابل إلى آخره، فانتبهوا بعد رأي صاحبك يوم الجمعة الإمام يخطب أنصت فقد لغيت كل شيء. يا أبو فارس خلصنا تفضل يا أخي. تكلم عن النساء تسليم على النساء. أقل سنوع النساء. أيوة. أنت لها أقول بعد تقصد تسليم بلغة الشرع واللغة الأردنية. ما سنوع. يعني تسليم تعلمها وموصول فيها المطابعة. أنت أبي استمرت بها إلقاء السلام يعني. شيخ اسمه بايد جديدة القرآن ومتحرش وشيخ أعلم تأخذ خير إن شاء الله. وبيكون خاتم الأسئلة كملها. بيكون خاتم الأسئلة. بعد هذا أنت بدك تسأل عن الأخ. شو عليك أنت؟ بيكون خاتم الأسئلة. بعد الأخ نعم. أي نعم. إلقاء السلام على النساء له تفصيل. إن كان الإلقاء على النساء الأجانب الغرباء أي لسنا بالمحارم فلا يجوز إلا إذا كنا من القواعد. تدري ما هو القواعد من النساء؟ كنا آنفا إذا كانوا من المحارم. أما إلقاء السلام على أجانب من النساء في الصورة التي قلنا إنهن لسن من القواعد، هذا من باب سد الذريعة ينهى عن إلقاء السلام عليهن. ومن هنا يقول شاعر مصر نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد للقائه. ولذلك من باب سد الذريعة ما انت اعطيت ابن ابو فارس لاخر سؤال. سؤال حديث الارفع قبل ان تقضي الكف ان يجب عليها نفاقه تشاء ولم تكن معك تركع حيث انت لتدرك الركعه ثم تدب دبيبا لانت راكع حتى تنضم الى الصف. أخذ جواب سؤالات؟ نعم. أجل. أشوف. يركع حيث هو. حيث هو أداة تسجد على فرض؟ أيوه يمشي مشيا جديدا وهو راكع. هيك عند النصف. طيب خلاص انت انتهى الموضوع ده. هي هتكرر منك مرتين يا ابو محمد. مهما في سبب. هذاك ركض. هذاك ركض يدرك الايمان في الركوع. ما فيش. خليك معي. مو بس انت بتبني خليك معي. انا كمان تعود اما سمع وجبه. بعد ما سلم قال قال خشي ان تفوت من الركعه. قال زادك الله حرصا ولا تعود. هذا الحديث غير هذا السؤال. الحديث انه ركض ونحن نقول لا تركض. لا تركض. شوف كيف الاحاديث الجايه بعض من بعض. فبدل ما تركض يا ابو محمد مشان تدرك الركعه فتقع في المخالفه لهذا الحديث الخاصه والحديث العام وهو قول عن السلام اذا اتيتم الصلاه تاتوها وعليكم السكينه والوقار ولا تاتوها وانتم تسعون فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. بعد ذلك جاء الرسول عليه السلام بحل بوسيلة يعالج فيها طمع المصريين الرافضين لإدراك الركعة. فقال اركع حيث أنت ولا تركض ثم جد دبيبا وأنت راكع حتى تسلم إلى الجماعة. حديث عظيم جدا. نعم لا مجيب هذا الخلف مجيب هذا الخلف نعم أثناء النهي عن المطلوب أو عن الوضوء أيوة مطلوب حتى يأتي أي ماء نهي عن الوضوء أو عن المطلوب يعني الماء هذا كبير هذا شيء من الروتين المتعلم في آخر مرة تعقيدا على السؤال على نفس السؤال قلت أنه يجب أنه يمشي وهو راكع لو مثلا مشى بعد ما قال سمع الله لمن حمده لأنه قصير القدرة التي يركع فيها الإمام صحيح يجوز المهم أن ينبني للصف المهم أن ينبني للصف ما هو هذا أخونا بيقول أي واحد اثنين يقول هل ورد في الحديث أنه تعطل قال عن أحد الروايات أمرنا نترى فيها لا تسأل الأسئلة إذا كان ما في ارتباط هل وقع هذا أولا؟ أنا بسمع مثل حكايتك بس أن وجدت إنسانا يعني غير قلبه بقلب صناعي أو قلب بديل وعاش والله بجوز الدكتور أقرب مني من هذه المسألة أي مثل المدى الأخ يا دكتور هذا أنا أحكي أنا لذلك أما أقول أبو غالي أن أنت جوابك ما هو جواب سؤالي أنا أنا قلت لي هل يقع هذا دكتور البارك علي يا أبو محمد عرف شلون هل يقع أن قلب مسلم استأصل ووضع مكانه قلب كافر هذا قطعة الشيخ في المدينة الصينية كان رجل مسلم قانون من الدمون أخذوا مات رجل وأخذوا واحد آخر ما ليش يا أخي نحن آخر لم يجال في هذا المكان ما يعني من جاي نحن كثيرا نعم بس نحن على تاريخنا إنه ما لازم نشغل بالنا بالأسئلة الخيالية لأن الواقع كافينا ما فيه من مشاكل وتعلمنا من السلف أنه كان يجي واحد يسأل سؤال يقول له العالم وقع هذا يقول له لا ما وقع بين يستمع لوقع إذا وقع بتلاقي مين تسأل شايف لهم لكن نحن نقول هذا القلب الذي قال عنه الرسول عليه السلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب في البدن. فلا ينبغي نحن أن نتصور لأن لما بقول لك إذا صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجهل كله. معناه هذا القلب له آثار في البدن. فحينما نتصور قلب مؤمن خلع ونصب مكانه قلب كافر، ما نتصور أن هذا الإنسان قلب رأسا على عقب. يعني في القلب هذا كلب شو بدنا نسميه، يعني موارد في البدن، في البدن قنوات. أنا شايف لك هالقنوات هذه لا تزال تمد القلب، ثم يستمر هذا الإنسان مثل الدينامو اللي فضي من الأول وبدأ يشتهي بصير إيش متعبى من جديد. وهذا في الحقيقة كلام أنا ما بحب قوله، لأن أشبه ما يكون بالفلسفة، قد يدخل في عقل بعض الناس وقد لا يدخل. لذلك نحن نقول هذه القضية الأولى تركها لين بتصير قضية واقعة، ولكل يومئذ لكل حادث حديث. نشوف هذا العمل شو عنده. أي نعم. أي والله. لا والله هذا هو القلب الحسي. أين كان؟ لأن ربنا شو بيقول في القرآن الكريم؟ عافية عليك، هيك بدي اياك، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هذا لا يقبل كلام معنوي مجازي أبدا. إلى الآية كان يمكن اللف الدوران، لكن إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وبعدين الحديث السابق بنفس معنى الآية، ألا وإن في الجسد مجرة إذا صلحت صلحت. كان يفرق بين القلب يعتبر شيء حسي وبين النفس وبين الضمير وبين هذه الصحة تفكير. هو كان يعتبر شيء يمر في السوق والنفس الوانا وكذا. معليش لكن نحن نتكلم في العقل يهديك لأمر معين، لكن هذا مش بيكون حتى عقل يعمل المؤمن صار عن المقول. فكان الإنسان عن يوزع أي بس هذا الشيخ أنت أنا ما تذكر اسمه، هل جعلته أمام هذه الآية؟ لا ما جعلته أمام هذه الآية. إيه الآية صريحة. بعدين لما بيجيك أنت سؤال يا محمد، وين مركز العقل؟ أي أتدعى أي العقل. إذا كان الذي مركز حسي هو خارج الإنسان ولا داخل الإنسان؟ ما جاوبتني. ما خلص معي ورد الشيء. أنا ما أجزئه منا. معليش أنا ما مسألة شرح لي الحسي. مسألة سؤال. هو داخل الإنسان ولا خارج الإنسان؟ ما عليش ما شفته، يعني ما شاخ الإنسان من عقل ولا خارج الإنسان؟ لا، بكل إيه بها أصلاح معين تعرفت ثانية، يعني مش تعرفت عقل. ما جاوبني، ليه؟ يا بتبي داخل الإنسان، ليه بتبي خارج الإنسان؟ مش فرق يكون حكولة تحشي من الإنسان تعرفت الإنسان. كمان ما جاوبتني. لا قدر الجابة بالتحشي. ليه؟ أبو محمد، يا أبو محمد، أنا عم أحطك تحت أمر الواقع بالزرع المال، إما داخل الإنسان أو خارج الإنسان، أنت شو تقول؟ قول ما شئت، قول داخل الإنسان أو خارج الإنسان، ها؟ نعم، داخل الإنسان، يا شيخ قال معك بعيدة، داخل الإنسان بعيدة. قول يا محمد العجل. لا نقول شيء معين عشان الدخل يستوى خلق الإنسان. علما يعني. لا يقول ذلك. روح الإنسان حسني ولا معنوي؟ علمه عند الله. مثل ما أردنا. روح من ربي. إيه لكن في حد تعبيرك أنت أو الفلسفة اللي خلقتها. الروح حسي ولا معنوي؟ حسي عبر معنوي. معنوي طيب. داخل الإنسان ولا خارج الإنسان؟ داخل الإنسان داخل كل خليفة ريال. طيب داخل الإنسان. نعم. إذن معنوي؟ إنسان مادي. فكر فكر فيها فكر فيها. نحن هم من الفلسفة يا أبي محمد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا يحدث صفاتي ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. الشاهد قال الله قال رسول الله اخيرا قال اصحاب رسول الله الفلسفه والعقل المنطق هذا شيء ما نفي ورجال الربيع ولا دون جماعه وهي فعلا بايعين القرآن عرفت لا أشهد بالله. ورد الحديث فيها أمر لا ورد كثير. لا بالملكمة للشباب العصر. لا بالملكمة للشباب يا شيخ. لا بالملكمة للشباب. الملاكمة أي ناقص. إذا ملاكمة. يجوز يا شيخ؟ إذا ملاكمة ضرب الوجه ما بيجوز. إذا تغيير العمر لكن الربا المتاجر بها لا يجوز لا يجوز هذا تغيير العمر يعني الضروره عليكم السلام تعالى من الشركه اجبركم على هذا ما يفيد الوجوب العمر هذا لا ما هو ليس الوجود الغلام مكتهن عند عقوقته لا ما معنى مكتهن هنا يا شيخ امر غيبي يفسر بعض العلماء بانه لا يشفع لوالديه يوم القيامه يعني اذا مات صغير كما يقول احدهم مش مات صغير لم يعق عنه سواء مات صغير او كبير لا يشفع لوالديه ايوه الله لا يوسف أحدكم من يصل يصلها أربعا كيف تكون أنا بالكرة هو الذي يصلي وقد يكون طبعا وقد يكون طبعا النزول على الرين لا بد بد لا يكون النزول على لما واحد مثلا بيصلي فعلا بعد الصلاة بعد الصلاة ما ردتش مدين ايده هو بس دقتها زي ما انت عملت مع الاسبوع اللي فات هيزعل عليك هيزعل مش مين؟ المهم بس اذا كنت شفت الجواب افعل كما فعلت او فعلت اما اذا كنت اجي نعم الجواب نزل الشيخ محمد يجي اسبوعين قال لو رحت ماشي يعني الشيخ محمد الشيخ محمد ايه يعني ان واحد القى عليهم السلام واحد من الامه الرد من الشين ومجموعه قاعدين واحد رد فكفاهم هذا صحيح ولا يجب عليهم كلهم يردوا لا صحيح يعني يرد السلام الشيخ مش واجب واجب كفايه هل يعجب بالله بس من دون ما واجب كفايه هو يبقى اول واجب يعني إذا الجماعة مروا بعض الجماعة وسلم أحدهم على الجماعة ورد أحدهم وشاف الكلا أكيد مش لا مش كلا أنا لسه كلا يا جربين قال قال إن الدوء إن البيت لا إن البيت تبع البيت إذا خرجوا من ليه في البيت يعني يا ناس العراء حتى لا يرجعون أنا رأيي في بيتكم يعني الحمد لله يعني اليوم يؤمنون بالقرآن لفظا أنهم لا يؤمنون بالقرآن حكما فهم يزينون بيوتهم بهذه الآية ومن يستقبل لها أبي حزن أبي حزن المستقبحين ما دليلهم على كون الرسول الصلاة للأذان إنما بوسيلة أخرى قد حسب بلا شك أنه يرد من بعض الناس لكن بنفس البلد في مكة في المدينة ألا تعتقد أن الناس محتاجة تصلي على نفسك؟ ألا تعتقد أن البلد اللي أنت فيها الآن يوجد فيها ما يوجد في وقت بلد؟ ألا واحد ألقى عليك السؤال نفسه بنفسه من هذا البلد وقال لك ألا يوجد في هذا البلد؟ يعني أهل العلم ونبه الناس بين مهيش انه شو يا بابات ونفس الجواب نفس الجواب لكان هذين يعني قبلوا على السنة يا كرافة شو اللي خلاه من قبل على السنة العلماء العلماء اللي انطورة بني لكن العلماء بعت السنة هي علماء بنصح الناس وجريء بالحق ولا تأخذون بالله من أشيائهم في ناس عندهم جبن علمي ضعف الحق من باب التوكيل على الناس لكن الله أنا أعتقد التيسير وتمسك الشيء لا أغلبه دون أي شيء يفرق بهذه الساعة إذا عجبتها يكون فيها شيء من الكبار والحسنية والقدم نشي ثلاث سبع من جيوني يتكلم معنا شو اسم المسيح اللي طلع شو اسمه حباب نصلي الناس السبع يوم الأيام مهما نصلي السنه سمعنا شيخ احد الوارثين في الاول يلتفت منه الامام اللي كان صلى تحيه السنه وجلس يتبع احتمال واحتمال ويبدا يرفع صوته بعدين يقول لي حرام يا شيخ التقديم انت عم تعشر على الناس وعم تشدد غير شو قال من امه يقتل الى اخره عرفنا من أولهم الخير من هذا الإيمان فعلا يعني خلافه جيد على أصول خلافه وتجهيد ويكون خلاء مضاعف الحزن أهلا أكتب أخونا بعبد الله شافه وأزهر تعرف المشكلة هذا الحبيب الفريق الحاج يعني هو يعني شو يسمي مدى خصم لأجل لكن على غير علم وأمر كبير جدا أنه في نهاية الكلام يعني ينتفع معي لأن الإنسان هو مجرد أنا مجرد ما هو أكثر لكن أنا برأيها تغلل عليه الموجودة والعلم يعني أخيراً اتفقنا من